وهات لأي واحد في الدنيا يمسك ورقة وقلم في يوم 24 أو 23 يناير ويقول لك في خلال 18 يوم الكيان ده كله هيقع. مستحيل، مش احتمال صعب، لا مستحيل. أنا بقولها بعنيها مستحيل، لأن احنا كبشر لو اجتمعنا كلنا على هذا الأمر مستحيل إلا أن يشاء الله عز وجل. فهي دي ده بيت القصيد في القصة كلها. لو فهمنا هذا الموضوع نقدر بقى نجاوب سؤال شكر الله عز وجل كيف يكون بعد كل اللي قلناه ده هو. وعرفنا ان المفروض في تحليلنا للامور نعتمد على القرآن والسنة مع عدم غياب الرؤية السياسية والورقة والقلم والحسابات المنطقية والتحليل من المتخصصين، كل الكلام ده احنا عايزينه بس في ضوء تحليل القرآن والسنة والعقيدة الكاملة السليمة والإيمان الجازم بكل كلمة وكل حرف جاء في القرآن الكريم أو جاء على لسان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم.